أصل ونفسها زوجته أو بذلت نفسها ومثلها يوضع وجبت نفقتها ولو مع صغر الزوج ومرضه وجبته وعنته ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال فإن سلمت نفسها طوعا ثم أرادت المنع لم تملك وإذا أعثر بنفقة القوت أو بالكسوة أو ببعضها أو المسكن فلها فسح فيها فإن غاب ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله واستدادتها عليه فلها الفسح بإذن الحاكم. في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله متى تجب نفقة الزوجة وحكم ما إذا أعثر بها أو تعذرت أو امتنع من دفعها وغير ذلك. فصل ومن تسلم زوجته التي يوضع مثلها وجبت عليه نفقتها. من تسلم زوجته التي يوضع مثلها وجبت عليه نفقتها. الرجل عقد على المرأة في شهر محرم وطلب تمكينه من الدخول عليها وأن تسلم نفسها فأبت لسبب من الأسباب أو طلب أولياؤها تأخير الدخول فلم يدخل عليها إلا في رجب وكان العقد في محرم فحينما دخل عليها طالبته بنفقتها منذ عقد عليها إلى أن دخل بها فهل يلزمه أن يدفع نفقة الأيام الماضية التي لم تمكنه من نفسها؟ لا يلزمه ذلك وإنما تلزم النفقة من حين أن سلمت نفسها أو تسلمها زوجها. أو بذلت تسليم نفسها أو بذله وليها ومثلها يوضع بأن تم لها 9 سنين وجبت نفقتها وقسوتها. أو بذلت تسليم نفسها إذا عقد عليها في المثال السابق في شهر محرم فطلبت منه أن يدخل عليها أو أن يأخذ بيدها ويذهب بها فقال انتظري عند أهلك حتى أتمكن من تهيئة البيت المناسب أو حتى أستقر أو لعذر من الأعذار. فلما دخل عليها في شهر رجب طلبت منه نفقة ما مضى فهل يلزمه تسليمها؟ نعم يلزمه تسليم النفقة لأنها بذلت نفسها قالت خذني معك قال لا انتظري عند أهلك قالت له ادخل علي عند أهلي قال لا انتظري حتى نهيئ البيت المناسب فسلمت نفسها فامتنع هو عن السلام فتلزمه نفقة ما مضى من حين سلمت نفسها. من متى تلزم النفقة من حين أن تسلم الزوج زوجته أو سلمت نفسها فأبى أن يستلمها تلزم. قال ومثلها يوطا بان تم لها 9 سنين رجل زوج ابنته الصغيره من 6 سنوات او 7 سنوات لرجل عقد عليها وقال الأب لزوج ابنته: خذ زوجتك استلمها. قال: لا، دعوها عندكم حتى تكبر. فتركها عندهم سنة. بعد السنة قال له: خذ ابنتك، خذ زوجتك، هي بنت 7 سنوات الآن. قال: لا، دعوها عندهم حتى تكبر. فلما بلغت 9 سنوات أخذها. فطالبه الأب بنفقتها منذ العقد عليها إلى اليوم. تقول: لأنني منذ عقدت لك على ابنتي قلت لك خذها، وأنت الذي رفضت فيلزمك النفقة، هل تلزمك؟ الجواب: لا، لا تلزمك، لأن البنت صغيرة لا يستفيد منها الزوج. وحدد بعض الفقهاء رحمهم الله بأن تكون من 9 سنوات فأكثر، لأن مثلها المرقى. وبعضهم قال: لا يصح التحديد بالسنين، لأن شباب البنات يختلف، فقد تبلغ 12 سنة ولا يرقى مثلها، نظرة الخلقة ضعيفة، وقد يكون عندها استعداد وتحمل للورق والدخول من 7 سنوات. فقالوا: متى ما كان عندها استعداد وتحمل وصارت صالحة للورق منذ ذلك الوقت تجب نفقتها، وما كان قبل ذلك ولو سلمت نفسها أو قالت خذني أو قال أبوها خذها معك وأبى الزوج فلا تلزم نفقتها، لأنها غير صالحة للاستمتاع بها. وجبت نفقتها وكسوتها ولهما صغر زوج ومرضه وجده وعنده، ويجبر الولي مع صغر الزوج على بذل نفقتها وكسوتها من مال الصبي، لأن النفقة كأرش جناية. وجبت نفقتها وكسوتها ولو مع صغر الزوج. أبو الزوج أراد تزويجها، فالزوج ابن 7 سنوات، فقد له على بنت تبلغ 12 سنة، فسلم ولي الزوجة الزوجة أو والده الزوجة، قال له: قل زوجتك معك، أو قال لأبيه: قل زوجتك ابنك، قال: دعوها عندكم الآن، ابني صغير الآن، لكن رغبة في القرب منكم ومحبة لكم قدمنا وعقدنا وقربنا العقد بولدنا بابنتكم، وإلا الولد صغير الآن غير أهل للزواج، فتركها. بعدما بلغ الولد 10 سنين عرض أبو البنت أن يأخذوها، فأبى ولي الزوج. فلما بلغ الزوج 12 سنة والزوجة 16 سنة دخل الزوج على زوجته في هذه الحالة وأخذها معه، فطالبته بنفقة ما مضى 4 سنوات، فهل لها حق بالنفقة هذه السنوات الأربع؟ نعم، لها حق، لأنه لم يكن التأخير من قبلها، ولم يكن المانع من الدخول من قبلها، وإنما هي سلمت نفسها، ووليها سلمها، لكن أبى الزوج وأبوه قالوا: انتظروا حتى يكبر الزوج. فطالبته بنفقة 4 سنوات، هل تلزم؟ الجواب تلزم، تلزمه أن تسلم نفقت أربع سنوات. فإذا كان الزوج غير أهل للمطالبة إن كان صغيرا، لزم وليه أن يدفع من ماله إن كان لهذا الصبي مال، ولو مع صغر الزوج ومرضه. المثال السابق، الزوج عقد على امرأة وهو مريض وآخذ في المستشفى، فطلبت الزوجة من زوجها المريض أن يستلمها. قال: أين أذهب به؟ أنا الآن مريض في المستشفى، تبقي عند أهلك حتى يمن الله عليه الشفاء. فبقي الزوج مريضا لمدة سنتين والزوجة عند أهلها، ثم تسلمها بعد سنتين، فهل من حق الزوجة أن تطالب بنفقة ما مضى؟ الجواب نعم، لأن تأخير التسليم لم يكن من قبلها، وإنما طلب التأخير من قبل الزوج هو. فيلزمه أن يسلم لزوجته نفقة السنتين الماضيتين ولو لم يراها. وجده وعنته، الجد أن يكون مقطوع الزكاة، والعنة أن يكون لا شهوة عنده، لا ينتشر ذكره. تزوج امرأة وأبى أن يدخل عليها مع تمكينها وتسليمها لنفسها له، لكنه قال: انتظري لعل الله أن يؤذيها، فأجب. فبقيت عند أهلها خمس سنوات والزوج لا رغبة له فيها، لأنه أراد أن يضع عليها يد، إذا أراد طالبة الخدمة أخذها، وما دام عنده من يخدمه يتركها عند أهلها، لأنه لا شهوة له، وإنما تزوجها من أجل الخدمة. فبقيت عند أهلها خمس سنوات لم يقتلها ولم يرها، فطالبته بالنفقة، فهل لها ذلك؟ نعم لها ذلك، لأن تأخير التسليم لم يكن من قبل الزوجة، وإنما كان من قبله هو أخر استلامه لها، فلزمته نفقة ما مضى. إمتى تلزم؟ إذا خطبا من العقد، من تاريخ العقد، وقال فيها الدخول. ويجبر الولي مع صغر الزوج على بذل نفقتها. إذا راسلته وطلبت منه النفقة يوميا يلزمه ذلك، فإن لم يكن الزوج أهلا للمطالبة إن كان صغيرا، فلها أن تطالب الولي، ويجب على الولي أن يسلمها النفقة يوميا. قال: لأن النفقة كأرش البناية، وجود النفقة على الزوج لزوجته هذه حق عليه، إن كان أهلا للتسليم سلمها هو، وإن لم يكن أهلا للتسليم سلمها وليه من ماله، كأرش البناية. صغير تعدى على شخص فرماه بحصاة فبقى عينا، وما دام صغيرا غير مكلف فلا قصاص، وإنما في عينه نصف الدية، للعين التي بقاها نصف الدية، فليطالب في نصف الدية. الولد الصغير ابنه 7 سنوات أو غير أهل للتحمل والتكليف والمطالبة لا يطالب، وإنما من يطالب بذلك وليه، فيدفعها من مال الصغير إن كان له مال كأرش الجناية تعدى على شيء ما مال فأتلفه، أو سيارة فكسر زجاجها، أو عمل عملا بيده أساء إلى الغير، فعلى من جنايته؟ هل يقتص منه وهو صغير؟ إذا كان في ذلك قصاص لا، لا قصاص على الصغير، وإنما عليه أرش الجناية. من يطالب بأرش الجناية؟ ولذا قال المؤلف رحمه الله من مال الصبي، لأن النفقة يعني نفقة الزوجة على زوجها كأرش الجناية إذا حصل من صبي جناية فيطالب بذلك وليه. ومن بذلت التسليم وزوجها غائب لم يقر لها حتى يراسله حاكم ويمضي زمن يمكن قدومه في مثله. ومن بذلت تسليم نفسها، رجل تزوج امرأة فقال لها ألمي معي إلى بلادنا، وقال إذا أنا مسافر إلى البلاد، فسافر ومكث هناك سنة ثم رجع فطالبته بالنفقة، هل يجب عليه أن يسلم النفقة؟ لا، لأنه طلب أن تسير معه فأبت، فأنا فقد لها في ذلك. بعدما سافر لشهرين أو 3 جاءت للحاكم وقالت له إن فلانا تزوجني وسافر إلى بلاده وأنا في عصمته، أريد أن تفرض لي نفقة عليه يوميا أو شهريا حتى إذا جاء طالبته، فهل من حق الحاكم أن يفرض على هذا الغائب من حين أن ترفع المرأة أمرها إليه؟ لا، يقول لها انتظري نكتب له، فإن جاء واستلمك فبها ونعم، وإن رفض الاستلام ولم يأتي قدرنا الوقت الذي يكفي لوصول الخطاب إليه وعودته، ثم بعد ذلك نقدر لك النفقة. رفعت أمرها للحاكم في شهر محرم وقالت أنا مستعدة لتسليم نفسي لزوجي، وزوجي الآن في مكان بعيد، يكتب له الحاكم والحاكم يكتب لحاكم البلاد التي فيها الزوج ليستدعيه ويبلغه بأن زوجته ترغب تسليم نفسها إليه، فعليه أن يأتي لاستلامها أو يرسل من يأخذها ممن يكون محرما لها. فحاكم البلاد التي يقيم بها الزوج دعا الزوج وبلغه، قال إنه إن زوجتك تريد أن تسلم نفسها لك، فإما أن تذهب أنت لاستلامها وإما أن ترسل محرما لها ليأخذها ويحضرها إليه، أو تعود أن ترجع أنت إليها. فقال لن أعود إليها ولن أرسل لها أحدا، لأنني من قبل 5 أشهر طلبتها أن تسافر معي فأبت، والآن يبقى في مكانه حتى أعود بعد 5 سنوات أو 10 سنوات. فالحاكم حاكم البلاد التي فيها الزوج يبلغ الحاكم الذي في البلاد التي فيها الزوجة ويقول بلغته في يوم كذا. عرفنا أنها طبعت أمرها للحاكم في شهر محرم في 15 من شهر صفر بلغ في المحكمة الفرقان. ينتظر الحاكم الذي رفعت الزوجة أمرها إليه إبداء ما يعود لو أراد أن يعود بعد 15 صفر يقول يمكن أن يعود في 15 يوما فلم يعود فيفرض لها الحاكم نفقة من بعد هذه المدة أي من واحد ربيع الأول. فمكث الزوج في تلك البلاد سنة وسنة وسنة وعاد بعد ثلاث سنوات. فللزوجة أن تطالبه بالنفقة من حين فرض الحاكم من واحد من شهر ربيع الأول من السنة التي قدرت فيها النفقة. قد يجتمع عليه نفقة سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات أو أكثر من ذلك. ومن بذلت التسليم وزوجها غائب لم يفرض لها حتى يراسله الحاكم ويمضي زمن يمكن قدومه في مثله. فإذا مضى الزمن الذي يمكن قدومه فيه ولم يقدم فيفرض لها الحاكم النفقة ولها أي الزوجة من نفسها من الزوج حتى تقبض صداقها الحال لأنه لا يمكنها استدارة منفعة الوضع لو عجزت عن أخذه بعد. ولها أي الزوجة من نفسها من الزوج حتى تقبض صداقها الحال. رجل عقد على امرأة في شهر محرم على صداق قدره 10,000 ريال حالة غير مؤجلة فطلب الزوج من زوجته أن تقول وأن تسلم نفسها حتى تسلمني المهر 10,000. قال المهر في ذمتي وانا ملتزم به فهيا معي او مكنيني من الدخول عليك في عند اهلك لا تدخل علي ولا اذهب معك حتى تسلمني 10,000. قال ما عندي الان وانا ساعمل واتحصل على المبلغ واعطيك اياه ان شاء الله. قالت لا متى ما سلمت للمبلغ سلمت نفسي. فتفارق على هذا وذهب يعمل وبعد سنتين جاء بعثي بنتي قالت من تركت انما فرقت صداقي ومتى ما سلمتني اياه سلمتك نفسي. فترافع اليك فهل ستكذب لها نفقه ام لا؟ الجواب يفرض لها نفقه لأن امتناعها هي امتنعت فعلا لكن امتناعها لحق. قالت لا أسلمك نفسي قبل أن تسلم للمرء. إذا سلمتك نفسي واستمتعت بي ربما عجزت عن تسليم المهر فيذهب ما بيدي ولا يمكن استعادة ما مضى فحتى تسلمني حقي أسلمك نفسي. فامتنعت عنه لهذا سنتين فأحضر لها المهر فطالبته بالنفقة أكثر من المهر فيلزمه ذلك لأنه يجب عليها أن ينفق عليها ما دامت سلمت نفسها بشرط أن يسلمها مهرها. إذا لأنه لا يمكنها استدراك منفعة الوضع. إذا عجز عن التسليم لا يمكنها استدراك منفعة، تفوت عليها. لو عجزت عن أخذه، يعني عن أخذ المهر. ولأن نفقد في مدة الامتناع لذلك لأنه بحق. نعم، لأن نفقد عما مضى، لأن امتناعها كان امتناعا بحق. فإن سلمت نفسها طوعا قبل قطعها للصداق ثم أرادت المنع لم تملكه ولا نفقة لها مدة الامتناع. فإن سلمت نفسها طوعا، المثال السابق عقد عليها في شهر محرم على 10,000 حالة غير مؤجلة، فقالت له سلمني مهري، قال إن شاء الله أعمل وأكتسب وأجمع لك المهر فأسلمك إياه إن شاء الله. قبلت منه هذا الوعد وسلمت نفسها إلى زوجها، فبقيت معه شهر محرم وصبر ربيع الأول وربيع الثاني وهي تطالب بالمهر، لكن يعني مضى 6 أشهر ولم يسلمها المهر، فأرادت أن تغلق الباب دونه حتى يقدر المهر، فأغلقت الباب أو امتنعت أو ذهبت إلى أهلها وطلبها فأبت، فجمع المهر وجاء به بعد 6 أشهر أخرى وسلمه لها، وطالبته بنفقة ما مضى مدة امتناعها عنه، هل لها أن يفرض لها نفقة لما مضى؟ لا، لأن من سلمت نفسها لزوجها لا يجوز لها أن تمتنع منه ولو أخر الصلاة الحال. فإن سلمت نفسها طوعا قبل قبض حال للصداق ثم أرادت المنع لم تملكه، لأنها سلمت نفسها باختيارها فلا يحق لها أن تمنع نفسها من زوجها. ولا نفقة لها مدة الامتناع، لا تستحق نفقة مدة امتناعها بعد التسليم. وكذا لو تساكتا بعد العقد فلم يطالبها ولم تبذل نفسها فلا نفقة. رجل عقد على امرأة في شهر محرم وسكت ولم يطلب منها أن تسير معه ولم تعرض هي عليه أن تسير معه، فساكتا، كل واحد سكت على الآخر، فجاء إليها في شهر رجب وطلب منها الدخول فمكنته من ذلك، ثم طالبته بالنفقة من شهر محرم إلى شهر رجب، قالت أنا زوجتك من شهر محرم وقد تركتني بدون نفقة، فهل يجب عليه أن يسلمها نفقة ما مضى؟ لا، ما دام ما عرضت نفسها عليه فلا نفقة لها، سكت هو وسكتت هي، فلا يجب لها نفقة حتى تعرض نفسها عليه ويأبى أن يأخذها. وإذا أعسر الزوج بنفقة القوت أو أعسر بالكسوة أي كسوة المعسر أو أعسر ببعضها أي بعض نفقة المعسر أو كسوته أو أعسر بالمسكن أي مسكن المعسر أو صار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم فلها فسخ النكاح من زوجها المعسر. في حديث أبي هريرة مرفوعا في الرجل لا يجد نفقة في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما رواه الدارقطني. وإذا أعسر الزوج بنفقة زوجته أو أعسر بالكسوة أو أعسر بالمسكن أو أعسر ببعض ذلك ببعض النفقة أو بعض الكسوة أو صار لا يستطيع أن يسكنها فمن حقها أن تفسخ تقرب فسخ نكاحها، لأنها محتاجة للنفقة، ولا يلزم وليها أن ينفق عليها مدة كونها في عصمة زوجها، وزوجها عاجز عن النفقة، فمن حقها أن ترفع أمرها إلى الحاكم ليفسخ نكاحها. فالحاكم يأمر الزوج بأن ينفق، إذا قال لا أستطيع يقول لها الحاكم من حقك أن تفسخ نكاحك، فقد أذنت لك بفسخ نكاحك، فتفسخ نكاحها فيقرها الحاكم على ذلك، فتبين من زوجها بينونة كما تقدم لنا صغرى، لا يملك الرجعة بذلك، إذا فسخها الحاكم لا يملك الزوج الرجعة، وتكون أجنبية منه تحل له بعقد ومهر جديدين. وذلك أن النفقة واجبة للزوجة، فإذا عجز الزوج عن الاتيان بالواجب فمن حق الزوجة أن تملك نفسها، وسواء كان الإعسار بالنفقة أو كان الإعسار بالمسجد أو كان الإعسار بالكسوة أو كان ببعض النفقة أو ببعض الكسوة، يستطيع أن ينفق يوما بعد يوم، أو لا يستطيع أن يشتري لها كسوة كاملة، وإنما يشتري لها كسوة لا تكفي، فمن حقها أن تطلب الفسخ. في حديث أبي هريرة مرفوعا يعني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، قال يفرق بينهما، من لم يفرق بينهما الحاكم، وهي من حقها أن تفسخ ويقرها الحاكم على ذلك. فتفسخ فورا أو متراخيا بإذن الحاكم، ولها الصبر مع منع نفسها وبدونه، ولا يمنعها تجسما ولا يحبسها. فتفسخ فورا أو متراخيا بإذن الحاكم، قالت له أنفق علي، قال لا أستطيع، فأبى أن ينفق، وقالت له أنفق علي فأبى أن ينفق، لا أستطيع، فمن حقها أن تفسخ في الحال، ومن حقها أن تصبر شهرا أو شهرين أو ثلاثة أو سنة أو أكثر من ذلك، ثم تفسخ بعد ذلك متى ما شاءت، ولا يقال إنك صبرت الأول فسقط حقك بالفسخ، لا الفسخ حالا أو متراخيا، الفسخ على الفور أو على التراخي ما دام الزوج أعسر من نفقة. ويرى بعض العلماء بأن بمثل هذه يقال إن كان الزوج قال لها لزوجته إنه موسر غني، ثم تبين لها أنه معسر وطلبت الفسخ فمن حقها ذلك، لكن إذا قال لها إنني فقير وأنا وأنت سنجتهد في العمل ونقتات من كسبنا، ثم عجز عن العمل أو عجز عن الكسب أو عن النفقة، قال في هذه الحال بعض العلماء لا يسوغ لها أن تفسخ، لأنها دخلت عليه صابرة على ضعف حاله وفقره، فليس من حقها أن تفسخ، وإنما تصبر معه لأنها دخلت على رسول الله. واختار هذا القول الإمام ابن القيم رحمه الله. ولها الصبر مع منع نفسها، قالت أنا أصبر عليك لو جلي لا تنفش عن يدك شيء لكن لا تدخل علي ولا تقرب مني، ما دمت عاجز عن النفقة فلا تقرب مني. فهل من حقها أن تمنع نفسها من زوجها لأنه غير منفق؟ نعم من حقها ذلك. قالت له أنا أصبر عليك لكن لا تغلق علي الباب، أنا أريد أن أخرج وأطلب الرزق من الله أعمل. فأراد منعها ولا ينفق عليها، فهل يملك حبسها ومنعها من أن تعمل؟ لا يملك. قال له أنفق عليها أو اتركها تكتسب وتنفق على نفسها. ولا يمنعها تكسبا ولا يحبسها في دارها ما دام غير قادر على الإنفاق. رجل قادر على الإنفاق ينفق على زوجته الأشياء اللازمة، فأرادت زيادة النفقة وهي تستطيع أن تعمل وطالبت زوجها أن تعمل، فهل يلزم زوجها بأن يسمح لها بالعمل؟ ما دام منفق عليها تقول النفقة عليك وأنا ملتزم بها ولا أريد أن تخرجي من البيت، فمن حقه ذلك ما دام منفقا. وإذا امتنع عن الإنفاق فليس من حقه أن يمنعها من التجسر. إن غاب زوج موسر ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله وتعذرت استدانتها عليه فلها الكسب بإذن الحاكم، لأن الإنفاق عليها من ماله متعدد فكان لها الخيار كحال الإعسار. فإن غاب زوج موسر رجل تزوج امرأة وهو غني تزوجها في مكة وسافر إلى بلاده وتركها وهو غني، فرفعت أمرها للحاكم، فماذا يقول لها الحاكم؟ يقول انظري إن وجدت شخصا تستدينين منه النفقة فليس لك الكسب حتى يحضر زوجك، أو له مال ترك مالا في مكة فيبيعه الحاكم عليه وينفق على زوجته منه، لم يترك مالا ولم يمكن الزوجة أن تستدين على حساب زوجها فيحق لها البسط لأنه تعذر الإنفاق عليها من مال زوجها فمن حقها أن تحسب. حكمه في هذه الحال حكم المحسن الذي لا يجب، ما دام سافر بماله ولم يترك لها نفقة فمن حقها البسط، والبسط يقول بإذن الحاكم. إن منع موسر نفقة أو كسوة أو بعضهما وقدرت على ماله أخذت كفايتها وكفاية ولدها وخادمها بالمعروف بلا إذن. وإن منع موسر النفقة، موسر غني دخل على زوجته وأراد مضايقتها ومضارتها لأنها تبتلي نفسها كأنها لم تعجبه وهذا لا يحل له، فيحرم عليها أن يضارها لأنها لم تعجبه ما دام لم يحصل تقصير من قبلها، فمنع النفقة عنها وأراد أن يضيق عليها، فقدرت على مال له تستطيع أن تأخذ من ماله بدون علمه، فهل يحل لها ذلك أم يعتبر ذلك خيانة؟ الجواب يحل لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي أولادها ويكفي الخادم بالمعروف لا تزيد. إذا كانت نفقتها مثلا في الشهر 1000 لا يحل لها أن تأخذ 2000. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند امرأة أبي سفيان لما قالت له يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني بالمعروف إلا ما أخذت من ماله بدون علم. فقال عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف قل ما يكفيك وولدك بالمعروف الذي يكفيك ويكفي أولادك بالمعروف لا تزيدي عن قدر الحاجة. فأذن صلى الله عليه وسلم للزوجة أن تأخذ من مال زوجها إذا امتنع عن الإنفاق عليها. وهذا في الأشياء اللازمة النفقة الواجبة شرعا. أما الكماليات فلا يحل لها، لا يحل لها أن تأخذ من مال زوجها بدون علمه للأشياء الكمالية التي ليست ضرورية. وقد تستدل بعض النساء بهذا الحديث على أنها تأخذ من مال زوجها ما شاءت ما دام لحاجة البيت أو لحاجتها، ليس لها إلا قدر النفقة الضرورية اللازمة الواجبة عليها. وأما الكماليات فلا يجوز لها أن تأخذ قيمتها من مال زوجها بدون علمه، إن أعطى وأذن فحسب، وإن لم يعطي فلا يجب عليه إلا ما وجب لأصل الشرع، والسائل نافلة. إن لم تقدر أجبره الحاكم. فإن لم تقدر هي ما قدرت على ماله، حصل ماله كله وحفظه عنها ولا يضع في جيبه شيئا يمكن ان تاخذ منه، فترفع امرها للحاكم فيشيره الحاكم بان يشرط عليها او يفرض عليه الحاكم شيئا مقررا. فان غيب ماله وصبر على الحبس فلها الكسب لتعذر النفقة عليها من قبله. فإن لم تقدر أجبره الحاكم، فإن غيب ماله الحاكم يجبره يبيع عليه ويسدد نفقة الزوجة، لكن غيب ماله عن الحاكم وصبر على أن يحبس من أجل نفقة زوجته، فما موقفها حينئذ؟ لها أن تقرب ألفس ويأذن لها الحاكم في ذلك ويحكم بفسقها بعد فسقها نفسها. فإن صبرت واحتسبت فلها ذلك، وإن طلبت الفسق فلها ذلك، لأنه تعذر الإنفاق عليها بالمال. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.